بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل التعليق على كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الغلام يصيب الحد. باب في الغلام يصيب الحد. تقدم علينا في الدرس السابق أن من شرط إقامة الحد على المحدود أن يكون إيش؟ بالغا عاقلا. وعليه فإن الغلام الذي لم يبلغ الحلم إذا وقع في حد من الحدود كالسرقة ونحوها فإنه لا يقام عليه الحد. فاحتاج الإمام أبو داود رحمه الله أن يذكر في هذا الباب الأمور التي يثبت بها البلوغ، يعني إذا كان الحد لا يقام إلا على المكلف البالغ العاقل، طيب بماذا يقع البلوغ؟ احتاج إلى ذكر حديث عطية القرظي رحمه الله، وكما أشار قبله بحديث علي بن أبي طالب في رفع القلم عن ثلاثة. باب الأول فيه أن المجنون والصبي والنائم هؤلاء رفع القلم عنهم، وهذه طريقة الكثير من المحدثين الفقهاء أحيانا في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق كما فعل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عندما ذكر كتاب الطلاق آخر الأحاديث في كتاب الطلاق ذكر حديث علي رفع القلم عن ثلاثة، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المجنون هل يقع طلاقه والصبي هل يقع طلاقه. فالفقهاء سبحان الله يعني والمحدثين الله يلهمهم يوفقهم إلى هذه التبويبات وهذه الاستنباطات النافعة. يعني سبحان الله مثلا معنى حديث ضباعة بنت الزبير عندما أتت وقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي ماذا؟ واشترطي. هذا الحديث في البخاري، تأتي تبحث في صحيح البخاري عن هذا الحديث، يعني الظاهر أن مظانه أين ستجده؟ الحج، في كتاب الحج. طبعا البخاري أورده في كتاب النكاح. لماذا أورده في كتاب النكاح؟ لأن في الحديث أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وكانت تحت المقداد بن الأسود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج معك وإني شاكية. فأورده في كتاب النكاح، النكاح إشارة إلى إثبات الكفاءة في النكاح، وكانت تحت المقداد بن الأسود. المقداد رضي الله عنه كان إيش؟ مولى من الموالي، وضباعة قرشية هاشمية، قرشية هاشمية. فأورده في هذا الموضع لأجل ماذا؟ استنباط هذه المسألة. فهذا يعني مما ينتبه له طالب العلم ويعتني به. نعم تفضل. قال: حدثنا محمد بن كثير، وهو العبدي ثقة لم يصب من ضعفه كما قال الحافظ. أخبرنا سفيان الثوري، حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير ثقة فصيح. عبد الملك ابن عمير كان ثقة فصيحا عالما، تغير حفظه وربما دلس. نعم. قال: حدثني عطية القرظي صحابي قال: كنت من سبي قريضة، من سبي بني قريضة حين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد. قال: فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل. المراد بالشعر هنا هو الشعر الخشن الذي يكون حول العانة، الشعر الخشن الذي يكون حول العانة. فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، يعني اعتبر أنه إيش؟ بالغ. ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. وهذه المسألة، مسألة شعر العانة، هل يثبت بها البلوغ أو لا يثبت؟ يرى المالكية على المذهب والحنابلة، يرى المالكية على المذهب والحنابلة والليث وإسحاق وأبو ثور أن الإنبات وهو ظهور الشعر الخشن حول العانة علامة للبلوغ. يرى المالكية على المذهب والحنابلة، وهكذا الليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور كلهم يقولون إن الإنبات وظهور شعر الخشين حول العانة علامة للبلوغ مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني في المسلمين وفي الكفار، في المسلمين وفي الكفار. والحنفية لا يعتبرون الإنبات، لا يعتبرون الإنبات علامة مطلقا، واعتبره الشافعي أمارة في حق الكافر دون المسلم. اعتبره الشافعية أمارة في الكافر، أما المسلم على الصحيح عندهم في المذهب لا يعتبر أمارة. والحديث كما ترون صريح في الباب، وأن علامات البلوغ في الذكر والأنثى منها نبات الشعر الخشن حول العانة. نعم، والاحتلام بالإجماع، وسيأتي بعد ذلك السن. نعم. قال: حدثنا مسدد وابن مسرهد. قال: حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال: فكشفوا عانتي. فكشفوا عانتي، فيه أن مثل هذا للحاجة لا بأس به، فيه أن مثل هذا للحاجة، النظر إلى العورة للحاجة لا بأس به، سواء كان في مثل هذه الحالة ومثله عند العلاج إذا احتاج الطبيب إلى ذلك وأمثال هذا. نعم. قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام رحمة الله عليه. نعم. قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله يحيى بن سعيد القطان وعبيد الله ابن عمر العمري قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عرضه يوم أحد ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر قال نافع: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. إيش الذي حد بين الصغير والكبير؟ السن. نعم، بلوغ الخامسة عشرة، بلوغ الخامسة عشرة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وابن وهب من المالكية، هذا مذهب الشافعية والحنابلة وابن وهب من المالكية، وقال به أبو يوسف من الحنفية، قال به أبو يوسف من الحنفية، وهو رواية عن أبي حنيفة، رواية عن أبي حنيفة أن بلوغ الخامسة عشرة يعتبر أمارة على وصول الإنسان إلى مرحلة البلوغ في الذكر والأنثى، بالذكر والأنثى. واستدلوا بهذا الحديث أنه لم يجز يوم أحد وهو ابن أربع عشرة وأجاز يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أن السن المعتبر في البلوغ 18 سنة، 18 سنة، هذا المشهور عند المالكية. والحنفية يقولون في الذكر 18 والجارية 17. وأما ابن حزم فقد ذهب إلى أن السن المعتبر إنما هو 19 سنة، 19 سنة، وهو رواية عند المالكية. ذكر هذا في المسألة 119 من المحلى، في المسألة 119 من المحلى. وطبعا تعرفون صولة ابن حزم، صولة ابن حزم وجولته عندما ينتصر لقوله، فإنه يعني قال في 19، قال هذا إجماع متيقن، إجماع متيقن أن من انتهى من 19 ودخل في 20 فإنه يكون قد بلغ مبلغ الرجال. وأجاب عن هذا الحديث قال ليس فيه، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه لأجل هذا السن، ليس فيه. فقال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجازه لأن يوم الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج حتى إلى الصبيان باعتبار أنه حصار، حتى الصبيان قال ربما ينفعون في رمي الحجارة على الكفار ونحو ذلك. قال فليس في هذا. قال وليس فيه يعني أنه قال لا في النص ولا في الدلالة أنه في ذلك اليوم بالتحديد قد بلغ 15 سنة. فعموما يعني كما سمعتم أن أكثر أهل العلم على أن بلغ 15 هو السن المعتبر في البلوغ، وهذا الذي اختاره عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو الذي يظهر معنا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يشرب. يبقى معنا إيش؟ الاحتلام، يعني من علامة البلوغ نبات الشعر الخشن حول العانة أو بلوغ 15 أو الاحتلام، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض. نعم. قال: باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع. باب الرجل، باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع، هل تقطع يده إذا سرق وهو في الغزو وهو في الجهاد، هل تقطع يده؟ نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني حيوة هو ابن شريح ثقة عابد زاهد كان مستجاب الدعاء رحمة الله عليه. وأنت تقرأ ترجمة حيوة ابن شريح ترى ما كان عليه الصالحون من الإقبال على الله والتقلل من الدنيا وعدم الافتتان بها، يعني تجد في ذلك ما يشرح صدرك بإذن الله. نعم. قال عن عياش بن عباس القتباني. عياش بن عباس ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة، وله ولد محدث اسمه عبد الله بن عياش. قال عن شييم ابن بيتان. شييم ابن بيتان القتباني ثقة. شييم ابن بيتان القتباني المصري ثقة. قال ويزيد بن صبح الأصبحي المصري مقبول. يزيد بن صبح الأصبحي المصري مقبول، ما يضر هنا لأنه متابع ومقرون بشييم. نعم. قال عن جنادة ابن أبي أمية. جنادة ابن أبي أمية هما اثنان صحابي وتابعي، صحابي يقال له جناد بن أبي أمية وتابعي ثقة، وأيا كان فلا يضر، صحابي كلهم عدول والتابعي ثقة، وإن كان بعض الشراح قال الذي يظهر أنه هنا التابعي. نعم. قال كنا مع بسر بن أبي أرطأة. بسر بن أبي أرطأة ويقال بسر ابن أرطأة صحابي، صحابي ثبتت صحبته مختلف فيه، والراجح ثبوت الصحبة له. أما سبحان الله يا إخوان، هذا الرجل كان يعني في الشجاعة داهية من الدواهي، داهية، كان يغزو ويقاتل قتالا مستميتا، لكن يعني فوق ذلك عندما تقرأ في ترجمته سبحان الله هو كان يقاتل في بلاد الروم، فكان يرى أن مؤخرة جيشه لا تزال يتقطع لها، يكون في المؤخرة ما يدري إلا وقتلوا عليه عدد كبير، فأراد يبحث يعني إيش اللي الكمين هذا الذي دائما يتتبع المؤخرة، فترك جيشه وخرج لوحده، فأتى على كنيسة وعلى بابها 30 فرسا مسرجا، تبين أنها لشجعان أبطال، تركوا هذه الخيول ودخلوا في الكنيسة، نظر فإذا هو مغلق من الداخل، فأغلق من الخارج، أغلق من الخارج، ثم تسور السقف ونزل عليهم، ثم هجم، فما قاموا إلى سيوفهم إلا وقد قتل منهم 4 أو 5، ثم صاولهم وهم 30، وجعل يقاتلهم فترة طويلة من اليوم، وأصحابه يبحثون عنه، يعني أين الأمير، أين ذهب، ضيع أميرنا، فخرجوا يبحثون عنه، فإذا بهم يسمعون الضرب والقتل من داخل الكنيسة، أرى فتحوا من الخارج مغلق من الداخل، فتسوروا عليه، وإذا هو قد قتل منهم 20، وإذا هو قد قطعت بطنه وأمعاؤه خرجت، يمسكها بيد ويقاتل باليد الثانية، فأعانوه على الباقي، ثم قالهم أعينوني على رد أمعائي، فأعانوه وخيطوا له، وعاش بعد ذلك فترة وواصل القتال والجهاد. فانظر يعني سبحان الله إلى الشجاعة التي كانت عند بسر رضي الله عنه. أحدنا اليوم يعني لو جرح في رجله ما ترى إلا الشاش والجبس والمدري إيش، يا الله، وإذا كان في الجهاد ولا في القتال لو في جرح صغير يحتاج إجازة 6 أشهر على جرح من الجرح، وهذا انظر سبحان الله يعني إيش من شجاعة كان عليها رضي الله عنه. نعم. قال: كنا مع بسر بن أرطاء في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية. بختية، قد سرق بختية، والبختية هي الأنثى من الجمال، الأنثى من الجمال. نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته. لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته. يقول الطيبي رحمه الله: السفر المطلق هنا يحمل على المقيد، والمراد به سفر الغزو، المراد به سفر الغزو، وبهذا أخذ الأوزاعي وجماعة، أخذ الأوزاعي وجماعة أن من سرق وهو في الغزو، وهو في الغزو، أنه لا تقطع يده. لماذا؟ قالوا: خشية أن يستفزه الشيطان فيحمله على أن يلحق بالكفار، يعني نقوم نقطع يده ولا نجلده، يشعر بإهانة أنه جلد أمام الناس، ربما استفزه الشيطان ولحق بالكفار، وربما ارتد عياذا بالله عن دينه. فالأوزاعي وجماعة من أهل العلم يقولون: لا تقطع يده، فإذا رجع من الغزو أقيم عليه الحد، إذا رجع أقيم عليه الحد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقام عليه الحد، وإذا رجع كذلك لا يقام عليه، حتى لو رجع لا يقام عليه، بينما ذهب الجمهور إلى أن الحدود تقام في الحضر والسفر في الغزو وفي غيره، مذهب الجمهور على هذا. والجمهور يستدلون بحديث عبادة بن الصامت في مسند أحمد: جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. وهو حديث حسن، حديث عبادة بن الصامت، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. أين الشاهد بالنسبة للجمهور؟ نعم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. وحملوا هذا الحديث على أنه سرق من الغنيمة، سرق من الغنيمة، وتعرف أن السرقة من الغنيمة له فيها حق، فجعلوا في ذلك يعني شبهة في عدم قطع يده، وذكروا أقوالا أخرى. والصواب كما قال الشوكاني رحمه الله أننا نحمل هذا السفر على سفر خاص، كما قال الطيبي، يعني حديث عبادة وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. وقوله هنا لا تقطع الأيدي في السفر، المراد به السفر الذي يكون في الغزو، أما السفر الآخر كان يكون إنسان سافر نزهة رحلة وسرق فإنها تقطع يده. وكلام الشوكاني مفيد جدا في هذا وهو الصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في قطع النباش. باب في قطع النباش، وما المراد بالنباش؟ الذي ينبش القبر من أجل أن يسرق إيش؟ الكفن ونحو ذلك. نعم، هل تقطع يده أم لا تقطع؟ قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد، حدثنا حماد بن زيد، نعم، عن أبي عمران، عن المشعث ابن طريف، عن عبد الله بن الصامت. المشعث مقبول، المشعث ابن طريف مقبول. نعم. قال: عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ كيف أنت يا أبا ذر، لبيك يا رسول الله وسعديك، كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ نعم. قلت: الله ورسوله أعلم. يعني كما قال الخطابي عندكم تحت في النسخ، قال: البيت هنا القبر والوصيف الخادم، يريد أن الناس يشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبرا لميت ويدفنه إلا أن يعطى وصيفا، يعني خادما أو قيمته. وقد يكون معناه أن مواضع القبور تضوق عليهم فيبتاعون لموتاهم القبور، كل قبر بوصيف، يعني يكون البيت فيه بالوصيف. يعني انتبهوا الآن للشاهد، أطلق على القبر أنه إيش؟ بيت، أنه بيت. طيب، من سرق الآن من بيت من البيوت؟ من سرق من بيت من البيوت في الدنيا، تقطع يده ولا ما تقطع يده؟ وكذلك قالوا في إيش؟ في القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بيتا، معنى ذلك أنه حرز كالبيت. نعم. قال: قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله سبحانه وتعالى لي ورسوله. قال: عليك بالصبر. الله أكبر، شوف انظر، الله ورسوله أعلم. والذي قبله كما تعرفون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي ذر؟ ها؟ يا أبا ذر، كيف أنت وجوع يأتي على الناس حتى لا يستطيع الرجل أن يقوم من بيته إلى المسجد أو من مسجده إلى بيته، كيف أنت إذا حصل هذا الجوع؟ قال: الله ورسوله أعلم. الواحد كيف يستعين بالله؟ ما يدري كيف سيكون حاله عند الفتن. ما قال له: يا رسول الله، أنا في ذاك الزمان سأصبر، أنا يا رسول الله في ذاك الزمان سترى أو سيرى الناس موقفي. أبدا، الله ورسوله أعلم. الإنسان لا يدري بنفسه ماذا سيكون في حال الفتنة، لا يدري بنفسه في حال الشدائد والمحن والفتن إلى أين يصير، فليسأل الله العبد السلامة من الفتن، وينأى بنفسه عن كل سبب يؤدي إلى الفتن والخوض فيها ونحو ذلك، يسلم هو أولا، ويسلم له دينه ويتسلم له حاله، فما أعظم هذا. كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى لا يستطيع الرجل أن يقوم من بيته إلى المسجد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر، عليك بالعفة. انظر في هذا الجوع الشديد والحالة الشديدة. قال: يا أبا ذر، عليك بالعفة، تعفف وأنت في هذه الحالة، في هذا الجوع الشديد، في هذه الحالة عليك بالتعفف، عليك بالعفة. فكيف بماذا دونها من الأحوال وما دونها من الأوقات؟ فقال في هذا: ثم كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت بالوصيف؟ قال: عليك بالصبر. نعم. قال أبو داود: قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته، لأنه دخل على الميت بيته. هذا قول حماد بن أبي سليمان، وهو قول الشافعي ومالك، قول الشافعي ومالك. وجاء عن علي وعائشة، جاء عن علي وعائشة وابن الزبير أنه يقطع، أنه يقطع لأنه سرق من حرز، سرق من حرز. لماذا اعتبرناه حرزا؟ نعم، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بيتا. وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى عدم القطع، ذهب الثوري وأبو حنيفة إلى عدم القطع وعدم اعتبار القبر حرز. وابن حزم رجح في المحلى قطع يد النباش إذا سرق ما بلغ نصابا، إذا سرق ما بلغ نصابا. وهذا الذي يظهر، الله أعلم، أنه إن سرق كفنا يبلغ النصاب فإنه تقطع يده. ومن باب أولى إذا سرق الميت، من باب أولى، لأن بعضهم الآن صلى الله عليه وسلم العافية كما ذكروا، بعضهم إذا وضع الميت في قبره يأتي ويسرقه من أجل أن يذهب ويبيعه إلى بعض مراكز التشريح، التشريح سواء كان لتشريح الجثة في كليات الطب وفي غير ذلك، أو لأخذ بعض الأعضاء منها، أو لما هو أشد وأنكى من ذلك كما نسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في السارق يسرق مرارا. باب في السارق يسرق مرارا، يعني تتكرر منه السرقة. إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، طيب قطعنا يده اليمنى، رجع سرق مرة ثانية، سرق مرة ثالثة، سرق مرة رابعة، كيف يصنع به؟ نعم، تفضل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد، صدوق أبو مسعود البصري، قال ابن عبيد بن عقيل الهلالي قال حدثنا جدي، جد عبيد، عبيد بن عقيل صدوق، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، لين الحديث، مصعب لين الحديث، كان عابدنا. قال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. هذا الحديث أخرجه النسائي وقال منكر، أخرجه النسائي في سننه وقال منكر، وهو كما قال رحمه الله، كما قال غيره أيضا من الأئمة. الخطابي يقول هذا في بعض إسناده مقال، وقد عارض الحديث الصحيح، ويشير الحسين: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. فعلى هذا إخواني في الله، الحديث هذا منكر. والشيخ الألباني رحمه الله صح هذا الحديث، وذكر أن مصعب بن ثابت قد توبع على هذا، وذكر روايات لسنن الدارقطني، من سنن الدارقطني في المتابعات، لكن كلام هؤلاء الأئمة الأثبات مقدم. وتعرفون أن سنن الدارقطني كما بين شيخ الإسلام أنها من مظان إيش؟ سنن الدارقطني أنها من مظان الأحاديث الضعيفة، مظان الأحاديث الضعيفة والمنكرة، فهذا الحديث ما يصح وفيه نكارة. ولهذا الخطابي يقول: ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، قال إلا أنه قد يخرج على ما ذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، ويكون قتله من باب التعزير، يكون قتله من باب التعزير. ثم ذكر أن العلماء اختلفوا: إذا سرق السارق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق مرة أخرى نقطع إيش؟ ها؟ رجله اليسرى، نقطع رجله اليسرى. طيب ركزوا الآن معي، هكذا: إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، سرق بعد ذلك تقطع رجله اليسرى. إذا حصلت سرقة بعد هذا منهم، هنا وقع الخلاف. فمذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ومالك وإسحاق أنه إن سرق الثالثة تقطع اليد اليسرى، تقطع اليد اليسرى، وإن سرق الرابعة تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعد ذلك يحبس، يحبس ويعزر. وذهب جماعة من أهل العلم كالشعبي والحنفية إلى أنه إن سرق بعد قطع رجله اليسرى فإنه ماذا؟ يحبس مباشرة، يكتفى بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وبعد ذلك يحبس تعزيرا له. نعم تفضل. قال: باب في تعليق يد السارق في عنقه. باب في تعليق يد السارق في عنقه، يعني على جهة التعزير والتنكيل به والردع والزجر. إذا سرق تعلق يده في عنقه. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر بن علي. نعم ثقتان. قال: حدثنا الحجاج ابن أرطأة ضعيف مدلس. الحجاج ابن أرطأة فيه ضعف وهو مدلس، فهو علة هذا الحديث. قال: عن مكحول. نعم. عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكنه ثبت من فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا ما يصح مرفوعا، لكن ثبت من فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ومن ثم ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تعلق يد السارق في عنقه، تعلق يد السارق في عنقه تعزيرا له وتنكيلا لما ثبت عن أمير من علي، واستدل أيضا بهذا الحديث. وذهب الحنفية وهو الصواب إلى أن هذا الأمر يرجع إلى الإمام، هذا الأمر يرجع إلى الإمام، إن رأى أن يفعله تعزيرا وتنكيلا فلا بأس بذلك، إن رأى أن يفعله بتعزير وتنكيل فلا بأس بذلك، وإن لم يره فلا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع يد غير واحد من السرق ولم ينقل أنه علقه في عنقه، وهذا الحديث ضعيف. لكن ما دام أنه ثبت عن أمير من علي بن أبي طالب ومن الخلفاء الراشدين، فإذا فعل الإمام ذلك تعزيرا وتنكيلا ورأى المصلحة في هذا فلا بأس به. طيب، هو كان بقي أحد باب واحد من أبواب السرقة، لكن قد أطلنا، إن شاء الله نقرأه في العصر مع باقي الأبواب حد الزنا والرجم. إلى هنا تفضل يا شيخ صالح. إيه لا لا أبدا أبدا. إيش قال السعدي؟ لكن مع الإتلاف يثبت البدن وين في التأثيم عنه الزلل. فالصغير والمجنون إذا أتلف شيئا من أموال الناس فإنه يضمنها. نعم أحسن. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.